الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا أن من علينا بالهداية لدين الإسلام، ونحمده جل وعلا أن جعلنا من أهل التوحيد في إفراد الله بالعبادة، ونحمده جل وعلا أن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في تدارس سورة النحل، هذه السورة العظيمة التي ذكر الله جل وعلا فيها أصناف النعم ولم يذكر تفاصيلها، ولعلنا نقرأ عددا من الآيات التي فيها شيء من نعم الله تعالى، فليتفضل القارئ مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات شيئا من الأمور التي له سبحانه في هذا الكون، فقال تعالى: ولله، أي أنه يملك غيب السماوات والأرض. والمراد بالغيب ما غاب عن الناس ولم يدركوه، فالله لا يكتفي بعلمه بل أيضا يملكه، ولذا قال: ولله غيب السماوات والأرض. وقد أشار في هذه الآية إلى أن ما يغيب على الناس أكثر مما يحضرونه، وإذا كان ما يغاب عن الإنسان في الأرض شيء كثير فإنما يغاب عنه من المخلوقات العلوية أكثر وأعظم، ولذا فنحن لا نرى إلا علاماتها من هذه النجوم والأنوار السماوية، وذلك يدلك على عظمة هذا الكون الدال على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى مذكرا بأمر الساعة، ألا وهي يوم القيامة، وما أمر الساعة أي ما شأن الساعة وقيامها إلا كلمح البصر، أي كالخطفة من خطفات النظر التي تكون عند الناس، وما ذاك إلا لسرعة حصولها ولتحقق ذلك ويقينه. قال أو هو أقرب من مجرد لمح البصر. ثم قال إن الله على كل شيء قدير، فالله قادر على أن يقلب أحوال الكون في لمحة بصر سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يستبعد عليه أن يبعث الناس في يوم القيامة في لحظة واحدة. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من حال الإنسان، هذه الحال التي مر بها كل واحد منا، فإننا في أوائل حياتنا أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فقال والله، قدم اسم الجلالة ليفيد اختصاصه سبحانه وتعالى بذلك، فقال والله أخرجكم أي جعلكم تخرجون من بطون أمهاتكم، أي تلدكم أمهاتكم. من الذي سهل هذه الولادة؟ رب العزة والجلال. وحينما خرجتم كنتم لا تعلمون شيئا، الكلمة لا تفهمونها، والمشاهدة لم تروه، وليس لديكم قدرة على فهم الأمور وإدراكها. ثم نماها الله جل وعلا بأن جعل لكم الوسائل التي تدركون بها ما في هذا الكون من مشاهدات ومسموعات ومعلومات، ولذا قال وجعل لكم السمع، وبحيث تدركون المسموعات، وجعل لكم الأبصار أي هذه العيون التي تدركون بها المبصرات، والأفئدة يعني القلوب التي تدركون بها المعقولات، وذلك من أجل أن تشكروا الله جل وعلا على نعمه. قال لعلكم تشكرون، ما هو الذي من أجله أن نشكر؟ هل لأن الله جل وعلا قد أخرجنا من بطون أمهاتنا، أو لأن الله تعالى أعطانا العلم بما في الكون بعد أن لم نكن عالمين به، أو لأن الله تعالى جعل لنا أدوات العلم من السمع والأبصار والأفئدة؟ فكل هذه نعم متتابعة تحتاج منا إلى أن نشكر الله عليها، فنشكر الله بالاعتراف بأن هذه النعم من عند الله، فلا يغر الإنسان بما لديه من القدرات، فإن هذه القدرات قد وهبها الله جل وعلا له. وهكذا نشكر الله بأن نتحدث بهذه النعم وأن ننسبها إليه جل وعلا. ثم نبه الله جل وعلا إلى بعض العلامات الكبيرة في هذا الكون مما يعود بالنفع على الإنسان. فأول ذلك ما يتعلق بالطير، انظر لهذه الطيور على اختلاف أنواعها، فإن الله جل وعلا قد جعلها مسخرة لبني آدم، أي متاحة لهم ينتفعون بها، فينتفعون بالطيور المأكولة من غير ذوات المخالب بأكلها من مثل الحمام والعصافير وأنواع الطيور التي لا تفترس بمخالبها. وجعل طيورا تصيد فيتمكن الناس من أكل صيدها، ولذا قال ألم يروا. والرؤية هنا قد يراد بها الرؤية القلبية، بحيث ينبههم الله جل وعلا إلى أن يعلموا بذلك، وقد يراد بها الرؤية البصرية لأنهم يشاهدون هذه الطيور. فقال ألم يروا إلى الطير، والطير هنا اسم جنس يصدق على قليله وكثيره، من أجل أن ينبه إليه وإلى أن طيران الطير قوة ذاتية قد جعلها الله في هذا الطير بحيث لا يحتاج إلى معونة غيره. ثم قال مسخرات، أي مذللات لكم من أجل أن تنتفعوا بها، مسخرات في جو السماء، فإنها لا تمسك شيئا من الأرض وإنما تطير في الهواء، مع أن القاعدة الكونية في الكون أن الأرض فيها جاذبية تقوم بسحب كل شيء إليها، إلا أن الله جعل في هذه الطيور من الخاصية ما يكون مستثنى من سنة الله في الكون بالجاذبية. وحينئذ نستشعر أن الله تعالى قد يستثني بعض الأشياء من سنن الله في الكون. ثم قال ما يمسكهن إلا الله، أي لا يجعلهن تبقى في الجو ولا تسقط إلا إقدار الله لها على ذلك، فإن الله سبحانه قد وضع لها أجنحة وعلمها الطيران فكانت تطير. ثم قال إن في ذلك، أي في هذه الطير المسخرة، آيات، أي علامات تدل على الله وتعرف أصحاب العقول بربهم سبحانه، فيؤمنوا به جل وعلا ويخضعون له سبحانه. ثم ذكر الله تعالى نعمة أخرى مما أنعم به على الناس، فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، أي هيأ لكم من هذه البيوت ما تسكنون فيه. والبيوت ما يجعل محلا للمبيت، مما يصنع من الحجارة أو من الطين أو من غيرها من الأدوات. وقوله سكنا أي تسكنون فيها، بمعنى أنكم لا تتحركون بلبثكم وجلوسكم وبمنامكم فيها. فهذه نعمة من الله جل وعلا، حيث سخر هذا الكون ليكون فيه أدوات تستطيعون بها بناء المساكن التي تسكنونها، ثم علمكم بناء هذه المساكن. وقد جعل الله جل وعلا لكم بيوتا أخرى تستخلصونها من جلود الأنعام، فهذا الجلد الذي يصنع منه الأدم ويصنع منه البيوت بأنواعها، هذه آية عظيمة، سخر الله بها بهيمة الأنعام لتستخلصوا جلودها فتتمكنوا بذلك من بناء البيوت من الخيام وبيوت الشعر. ثم قال تستخفونها، أي هذه البيوت التي من جلود الأنعام تجعلونها خفيفة فتحملونها على بهيمة الأنعام التي تنقلكم أو على المراكب التي تستعملونها. ولذا قال تستخفونها، أي تطلبون خفتها وعدم ثقلها يوم ظعنكم، أي يوم انتقالكم وأسفاركم ويوم إقامتكم، أي أنكم تنتفعون بالبيوت الأولى التي من الأرض في أثناء إقامتكم، وأما البيوت التي تصنع من جلود بهيمة الأنعام فإنكم تستفيدون منها في إقامتكم وفي أسفاركم. ثم قال ومن أصوافها، والأصواف ما يؤخذ من الأغنام، فإنه يجز الصوف فيها فيصنع منه بعض اللباس وبعض ما يحتاجون إليه الناس من الفرش والخيام ونحوها. وأما الأوبار فإنها ما يكون على الإبل من الشعر، وأما الأشعار فإنها من الماعز. فهذه الحيوانات الثلاث، الإبل والظان والماعز، تجزون ما يكون على ظهرها فتصنعون منه الأثاث من فرش ونحوها، وهكذا تجعلون منه المساكن وتتمتعون به وقتا من وقتكم إلى حين. هذا الحين إما إلى حين تبلى وتتلف هذه الأصواف والأوبار والأشعار، وإما إلى أن يقدر الله جل وعلا وفاتكم فحينئذ لا تستطيعون الانتفاع بها. ثم ذكر الله جل وعلا نعمة أخرى أنعم بها على بني آدم، فقال والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي أن المخلوقات التي يخلقها الله في الكون يكون لها ظلالا وفيئة تقيكم من حر الشمس فتستفيدون من ذلك الجلوس فيه وحفظ شيء من أمتعتكم. وهذا كما يشمل المساكن يشمل جميع ما يتظلل به، فهذه نعمة من الله جل وعلا. وهكذا من نعم الله أن جعل في الجبال أكنانا، أي محالا تحفظكم وتكنكم، أي تقيكم من الحر والبرد والمطر ونحو ذلك، كالغار الذي يكون في الجبل وكجانب الجبل الذي يقي الإنسان نفسه من الرياح بهذا الجبل. ولذا قال وجعل لكم، أي أن من نعم الله عليكم يا بني آدم أن جعل الجبال وقاية لكم تقيكم من بعض أقدار الله كالشمس والسيل والمطر الحر والبرد وغيرها. ثم ذكر الله جل وعلا نعمة أخرى، ألا وهي نعمة الثياب وما يستر به البدن، فقال وجعل لكم سرابيل، والسرابيل ما يغطى به البدن، فالسربال هو ما تحصل به التغطية. قال تقيكم الحر، أي أن هذه الثياب تصرف عنكم حر الشمس. فإن قال قائل لما لم يذكر ثياب الشتاء وحاجة الناس لثياب الشتاء أكثر من حاجتهم للثياب في الصيف؟ قيل بأن ثياب الشتاء قد ذكرت في أول السورة حينما قال الله جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، ومن الدفء الثياب التي تستدفئون بها. ومن المنبه عليه أنه في أول السورة يذكر أصول النعم وما يكون الناس محتاجين إليه، ولذا ذكر ثياب الشتاء والبرد في أول السورة، بينما في ثنايا السورة يذكر مكملات النعم، ولذا قال بعد ذلك: كذلك يتم نعمته عليكم. فهذه الأمور التي ذكرت في الأخير مكملات ومتممات للنعم، وأما أصول النعم فقد ذكرها الله جل وعلا في أوائل هذه السورة. قال: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي تخضعون لله وتستسلمون لحكمه، فإنكم متى استشعرتم أن جميع ما في الكون ملك لله، وأن الله هو مدبره، وأن نعم الله عليكم تترى وخيراته عليكم متتابعة، فإن ذلك يدعوكم للاستجابة لأمره والانقياد لشرعه والاستسلام له جل وعلا. ثم قال تعالى: فإن تولوا، أي إذا لم يسلموا بعد أن وردتهم هذه النعم ولم يؤمنوا ولم يشكروا الله تعالى، فحينئذ اعلم بأنهم لا يضرونك شيئا، وأنك قد أديت المهمة التي تطالب بها، ألا وهي البلاغ وإيصال الرسالة والتبشير بالخير والنذارة من الشر، فهذه مهمتك. فمتى قمت بالبلاغ المبين، أي الواضح البين، فحينئذ تبرأ ذمتك بذلك. وأما كون الناس يستجيبون أو لا يستجيبون فهذا لا يضرك شيئا، ومن هنا لا يغر إنسان بكثرة الأتباع وبكثرة من يستجيب له أو يحضر عنده، وإنما يعلم بأن الحق إنما يعرف بدليله لا بكثرة من انخدع به. ثم علل الله تعالى ذلك فقال: يعرفون نعمة الله، أي أنهم يعلمون أن هذه النعم من عند الله جل وعلا، وأن الله هو الذي وهبها، لكنهم ينكرونها. كيف ينكرونها؟ إما بعدم نسبتها إلى الله وعدم الاعتراف بالله تعالى، وإما بنسبة هذه النعم إلى أصنامهم ومعبوداتهم وهي لا تضر شيئا، وإما بنسبة هذه النعم إلى أنفسهم فيظنون أن ما وصل إليهم من نعم الله إنما هو بقدرتهم المجردة أو مهارتهم. ومن ذلك أن تنسب النعم إلى أسبابها، فإن الأسباب مجرد موصلات، وإلا فإن المسدي المنعم بالنعم هو الله جل وعلا. ثم قال: وأكثرهم، أي أكثر الناس، الكافرون، أي الذين لم يستجيبوا لأمر الله مع مشاهدتهم للآيات العظيمة، فهم قد تمتعوا بنعم الله ويعرفون أنها من نعمة الله، ولكنهم يكفرونها فيجحدونها ولا يعترفون بأنها من عند الله جل وعلا، أو يكفرون بعدم صرف هذه النعم في مراض الله جل وعلا. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة، فمن تلك الفوائد أن الله تعالى يملك جميع ما في الكون، ما يعلم وما غاب، وأنه لا ينازعه أحد في ملكه، فالله يملك المالك وما ملك سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات قرب حصول الساعة، وأنها إذا قدر الله حصولها حصلت في الزمن اليسير. وفي هذه الآيات عموم قدرة الله تعالى، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه لا يتصرف أحد في الكون إلا بإذن منه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات الامتنان على الإنسان بأن أخرجه حيا من بطن أمه، وهذه آية وعلامة عظيمة تدل على قدرة رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن الحمل يكون للأم ولا لغيرها، ولذا منع طوائف من أهل العلم بناء على هذه الآية مما يسمى بالرحم المستأجر، بحيث يلقحون بويضة امرأة من زوجها ثم إذا نمت وضعوها في رحم امرأة أخرى. فهذا قد اختلف فيه علماء العصر، فقال طائفة بمنعه، قالوا لأن الأم لا تكون كذلك إلا بحمل مولودها وبرضا وبولادته، ولذا قال تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وفي هذه الآيات أن الأصل في الإنسان أنه جاهل، وأنه لا يعرف شيئا حتى ينتقل إلى مسألة العلم، فلا يشهد له به إلا بيقين. وفي هذه الآيات أن أدوات الفهم والاستيعاب ثلاثة: السمع والبصر والقلب. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل لم يعطي نعمه إلا من أجل أن يشكر العباد لربهم سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات من الفوائد جواز الاستمتاع بالطير في الاستمتاعات المباحة أكلا وصيدا. وفي هذه الآيات أن الله تعالى هو الذي قدر للطير طيرانها، وهو الذي امتن عليها بذلك. وفي هذه الآيات جواز سكن البيوت، فإن الله تعالى قد امتن بذلك، ولا يكون كذلك إلا إذا سكنها. وفي هذه الآيات جواز اتخاذ جلود البهائم المأكولة اللحم بيوتا يسكنها الناس ويستخفونها. واستدل جماعة بهذه الآية على أن أقل مدة القصر مسافة القصر 40 كيلا، كما قال بذلك طائفة من التابعين رضوان الله عليهم. وجمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد على أن مسافة القصر هي مسيرة يومين، مسافة 80 كيلا. واستدلوا على ذلك بأثر وارد عن ابن عباس، وقال طائفة بأن أقل مسافة القصر هي مسيرة 3 أيام، بموازيننا الحاضرة قرابة 120 كيلا، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والقول الثالث يقول بأن المرجع في ذلك إلى ما تعارفه الناس وما سموه سفرا. وهناك قول يقول بأن المفرق بين السفر الطويل والسفر القصير هي مدة السفر لا مسافته، ولذا قالوا من سافر في يومه وعاد في يومه فإنه لا يقصر الصلاة، وأما من بقي أكثر من يوم فإنه يقصر الصلاة. ولعل القول الأول بوضع مسافة القصر مسيرة يوم واحد مسافة 40 أنه أولى الأقوال وأرجحها، فإن الله تعالى قال يوم ظعنكم، معناه أن اليوم الواحد قد يكون سفرا، فدل هذا على أن أقل مدة على أن مسافة السفر التي يقصر فيها هي مسيرة يوم. وفي هذا الحديث جواز الأسفار، وأن الأصل فيها هو الإباحة والجواز. وفي هذه الآيات الاستفادة من صوف الأغنام بجزه وتصنيعه، والاستفادة من أوبار الإبل ومن أشعار الماعز. وفي هذه الآيات جواز تأثيث البيوت بأنواع التأثيث. وفي هذه الآيات أن الإنسان يستمتع بما آتاه الله من أمور دنيوية، وإلا فإن مصيره الانتقال إلى الدار الأخرى. وفي هذه الآيات جواز الاستمتاع بظل الأشياء، وظاهره أنه يشمل مماليك الغير ما لم يكن على ذلك الغير ضرر من هذا الاستشماس. وفي هذا الموطن أن الله جل وعلا قد هيأ لكل واحد من مخلوقاته ظلا يتمكن الإنسان من استغلال ذلك الظل. وفي هذه الآيات جواز اتخاذ الجبال وما فيها من الغيران محلا يأوي الإنسان إليه، ولكن ذلك ليس على سبيل العبادة. وفي هذه الآيات جواز لبس ثياب الصيف، فإن الله قد امتن بذلك، ومثله بالنسبة للكبار والصغار والنساء والرجال. وقوله وسرابيل تقيكم، أي تكون حاجبا ومانعا لكم عن وسرابيل تقيكم بأسكم، أي تقيكم آثار بأسكم. المراد بهذا ما يكون عند الناس من دروع ونحوها تقي الإنسان من ضربات أعدائه. وفي هذه الآيات أن الله تعالى قد أتم نعمه على العباد وجعل لهم قدرة يفكرون بها، فإن تولوا أي لم يستجب لك وأعرض عنك وعن دعوتك، قال فإن تولوا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي ينكرون هذه النعم. فإن تولوا أي أعرضوا عن الاستجابة لدعوتك، فإنما يعني مهمتك تنحصر في البلاغ المبين، وأما هداية الخلق فهي إلى الله جل وعلا. قال يعرفون نعمة الله، أي يعرفون أن النعم التي هم فيها هي من عند الله جل وعلا، ثم ينكرون نسبتها إلى الله تعالى، وأكثرهم الكافرون أي يكفرون بما أنزل الله على أنبيائه. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر مضلات الفتن. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.